البسمار. فما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المكاشفة، علم المكاشفة ان يكاشف بقى يشوف ده مين وده مين وده عمل ايه وده وده جاي ازاي وده كذا وده الا اذا شاء الله ذلك، الا اذا شاء الله ذلك ذلك. فلما نقول ان ربنا هيفصل بيننا، جايز الفاسق ده يغلبك بحجة في الدنيا، بيحصل بيحصل والله والله بيحصل، وبيعملوها كتير دلوقتي، ان لما بيجيب واحد من البلاوي والعاهات اللي عايشه بينا دي، واخد بالك، لا مش عارف خالد يوسف بتاع الفن ده، والتاني محمد ابو حامد اللي عامل فيها عنطر شايل سيفه دلوقتي، واخد بالك، وغيره وغيره وغيره وغيره، لما بيجيبوا واحد علشان ينظره ايه اللي بيحصل؟ بيروحوا مختارين واحد يبقوا عارفين انه ها على قد حاله، يخاف من شخصيتين، يتخذ بكلمتين علشان يظهر امام الناس ان الباطل قد عالى، ان الباطل قد عالى. ولذلك يقول لهم طيب تعالوا انتوا عايزين تناظروا هاتونا، ويقول لك لا مالناش دعوه بيكم انتوا، عايزين الحلوين دول. الحلوين دول معناها ايه بقى؟ ها اللي تقدر عليهم، يعني اللي تقدر عليهم، لا هاتوا العهد دي وقعدوها قدامنا عشان نعرفكم قيمه العهد دي وما لديهم من علم، وما لديهم من علم. خلاص فيجيبوا كده. فقد يجي صاحب الباطل ويبقى له ها منطق يغلب به في الدنيا، لكن هيغلب به في الاخره؟ ده واقف بين يدي الفتاح الايه؟ العليم، حاكم عليم، حاكم عليم، لا يدلس عليه كما قد يدلس على نبيه، كما قلت لك لا يدلس عليه، ولا تستطيع ان تقلب بين يديه الحق باطلا او الباطل حقا، هذا لا يكون، هذا لا يكون. ولذلك الايه دي وارده مورد الايه؟ ها التهديد، مورد الايه؟ التهديد، وهي مفسره بقى للمعنى الايه؟ المعنى السابق اللي هو بقى ايه؟ ها اللي هو ايه بقى؟ قل تسالون عما ايه؟ اجرمنا. مش معناها بنسب الاجرام لنفسي، لا ده عايز ابزعمك، لكن في يوم هيتعرف فيه المجرم من الايه؟ ها من المحسن، هيتعرف، واللي هيفصل فتاح عليه، فتاح ايه؟ فتاح عليه. طيب انتوا بقى بتعدوا الالهه، الالهه حق، وان الكلام في حق هذه الالهه يعد ايه؟ ها اجراما، زي ما احنا قلنا اجرام. تعالوا نمسك الحته دي بالراحه كده، قل اروني، مش دي الايه اللي وراها على طول ولا ايه؟ ولا انا نمت؟ ها ما حدش، مش كده؟ انت مش معانا صراحه. قل اروني الذين زعمتم، مش كده؟ قل اروني الذين ايه؟ كمل يا عم الايه، الذين الحقتم. شفت بقى الشيخ صحصح معايا ازاي؟ قل اروني الذين ايه؟ الحقتم به ايه؟ شركاء. ايه الحكايه دي؟ طيب اللي انتم بتعدوا الكلام في حقهم اجرام، وبتقولوا عليهم الهه، وهم شركاء لله، خلاص؟ طيب وريهم لي، خد بالك بقى من الكلمه، قل ايه؟ اروني الذين الحقتم به ايه؟ شركاء. طيب راى وارى في اطار اللغه العربيه بيكون لها معنيين، اما يعنى بها العلم، واما يعنى بها المشاهده والابصار. تيجي تقول لي انت ايه رايك في المساله الفلانيه، اقول لك انا ارى ان تفعل كذا وكذا وكذا. انا ارى دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ ها يعني انا اعلم، انا اعلم. يبقى في رؤيه بمعنى الايه؟ بمعنى العلم، وفي رؤيه بمعنى المشاهده والابصار. تقول رايت سياره، يبقى ايه؟ شاهدتها بس، خلاص. يبقى ارى ان تفعل يعني اعلم، رايت سياره يبقى انا شفتها. طيب لما قال هنا قل اروني، كان معناها اعلموني ولا جعلوني، اجعلوني ها ابصر وارى؟ تاخدها ازاي؟ تاخدها ازاي؟ قالوا يا صالحه للاثنين، يا صالحه للايه؟ للاثنين. طيب عايزين نفسرها بقى على المعنيين،